على هذا المستوى الدقيق الحدود الفقهية أحكام شرعية. تعال نشوف تعريف الخلع. يقول لك الخلع إيه؟ فرقة بعوض. طيب ما الذي أنت بتقول دلوقتي كلامك بتقول إن منفعة. طب ما المنفعة دي من شروطها إنها تكون منضبطة. لما إحنا قلنا الإيجار، الإيجار المتعاقد عليه فيها المنافع المتجددة. بس مش حاجة اسمها إيجار في المطلق، لازم إيجار في زمان محدود. مفيش حاجة اسمها أنا أجر لي أبدا. لازم إيجار أجر لي شهر، أجر لي سنة، أجر لي شهرة بتاع كده. فهي المنفعة مضبوط. كونوا بقى طمعان في الست، كونوا عايز يتجوزها. يعني في منفعة حاصلة من تطليق الموكل زوجته. فتبقى عوض، تصح أن تكون عوض. اللي المنفعة الحاصلة اللي هي إيه؟ اللي هو يطلق زوجته لأنه هي تزوجها، فهو النفع أن هي تصير حرة حتى يتزوجها. ودي منفعة مش محققة. ما هو دي منفعة مقدرة. لأنه قد وقد. بس في مظنة النفع يعني. وما في مظنة النفع؟ لا، ما في مظنة النفع. إنه لما يتزوجها تتحقق المنفعة. لا، وما يتزوجها يمكن ترجع في كلامها. يمكن بتضحك عليه. يمكن تموت. صح. ففي غرض. وهو لازم يستوفي المنفعة. يستوفي المنفعة في عقد الإيجار. أي. بيقول لك الكتابة الفاسدة تفارق الصحيحة في أمور. عايزين بس مثال للكتابة الفاسدة. التعليق في الكتابة الفاسدة. كان كتبه على نحو خمر. سورة نزيل. ده هو مش قال كده. انا اللي بقول لك. لا. تسوية. ماشي. المعقود عليه مش منفعة. مش منفعة. هو بيقول لك ايه بقى هنا؟ ولا يرد أن الخلع والكتابة الفاسدين يتعلق بهما النفوذ ويعتد بهما، يعني هيترتب عليهم أثرهم. الولية هتتطلق، الست قصدي هتتطلق، والراجل ده المكاتب ده هيعشق لحصول البينونة في الخلع والعشق بالأداء في الكتابة، لجواز ان يلتزم او يلتزم يعني المجيب ان الفاسد في الخلع عوضه. لما قال له طلق على ان اطلق، الفاسد مش نفس المخالعه، الفاسد المبذول على وجه المعاوضه، لانه ليس محلا للايه؟ لكونه عوضا. يعني الخلع هنا يسمى فاسد. يسمى فاسد ويترتب عليه اثار. لا، هو لا نفس الخلع. ولأن العتق بالأداء في الكتابة باعتبار ما تضمنه من التعليق المنظور إليه لفظ، إن أديت أعتقت. أديت إيه بقى؟ أديت حاجة يصح أداءها ويحل أداءها، خلاص هيبقى مكتبة صحيح. أديت حاجة يحرم أداءها كالخمر والعياذ بالله، هيبقى المعاوضه فاسده والتعليق هيقع. افرض واحد مثلا علق طلاق امراته على امر محرم هيقع، لكن ارتكاب المحرم هيظل محرم، واخد بالك؟ لان المنظور في التعليق اليه هو حصول الامر المعلق عليه. لكن الطلاق في الحاله دي لا يسمى فاسد يا مولانا. اي يعني لو واحد مثلا قال لمراته تكونين طالق لو مثلا لم يصلي الظهر. اي فما صلاش. وما صلاش. وقع الطلاق. ايوه يا مولانا، بس اصل هو دي ما فيهاش معاوضه. اه. انما احنا هنا في صوره فيها معاوضه. فاحنا بنقول ان هذه الصوره المنظور اليها مش ان في شيء بيبذل في مقابل الانعام بالحريه، ده لو احنا دخلنا الى مستوى اعمق هنجد ان تحت القشره دي تعليق مستتر. فماذا يعني هذا؟ يعني انك بمجرد ان يقع المعلق عليه اللي هو الاداء الضمني، الاداء المتفق عليه، يقع العتق. اذا كان بقى المتفق عليه من الطرفين امر ممنوع ملناش دعوه. ده مساله اخرى. مساله ثانيه ماليش دعوه، هيبقى فاسد. مقصود التعليق. مقصود ان التعليق الذي به بموجبه يقع المعلق يقع ما علق بحصول المعلق عليه. ماشي؟ ولا لسه ما اتقلوضتش؟ هو في ذهن بس حاجه بقى. طيب هل العتق استثني لتشوف الشرع له؟ لا مش بالضروره. مش لا مش بالضروره. والخلع كذلك استحاله العشره وقد واستتباع ضرر على الزوجه فتشوف الشرع لاعتقها. وافرض واحده لا مش كده. لا مش كده. ليس كذلك. ماشي؟ بس نقف هنا كده، والله تعالى اعلى واعلم. احنا كلنا مرهقين النهارده. ماشي يا عم طاهر؟ روح بقى الحق ما فيها. كده